أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، كنت أتحدث في المجلس السابق عن المراحل التي مرت بها السيرة النبوية الطاهرة، وعن الحلقات التي اتصل بعضها ببعض حتى وصلت إلينا كاملة مكملة بصورة ناصعة نقية مشرقة لا يمكن للشك أن يتطرق إليها أبداً. وقد انتهى بي الحديث إلى حلقة الإمام سهيل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي شرح بكتابه السيرة من خلال كتاب ابن هشام الذي علق به على سيرة ابن إسحاق. الإمام السهيلي ماذا فعل في كتابه هذا، وماذا أضافه إلى هذه السيرة المباركة بعد إضافة ابن هشام؟ قلت إن ابن هشام قد حذف من مغازي ابن إسحاق ما لا يصلح أن يذكر، ثم أضاف إلى مغازي ابن إسحاق ما ينبغي أن تكمل به صورة الكتاب. ومع ذلك فإن كل إنسان مهما بلغ من العلم لا بد أن يكون له نقص يحتاج إلى من يجبره، وهذا شأن علمائنا أنهم لا يحطمون البناء السابق، لا، وإنما يبقون على البناء السابق ويضيفون إليه إضافات حتى يصعد البناء. الإمام السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما فذا، إماما بارعا، إماما قد تمكن من علوم الإسلام كلها، تمكن من علوم الإسلام كلها بما فيها من تفسير وحديث، وبما فيها من لغة، وبما فيها من بلاغة، حتى صار إماما في هذه العلوم الإسلامية يقصده طلبة العلم من كل حدب وصوب، فاشتهر اشتهارا كبيرا، وهو في هذه القرية التي ينسب إليها، قرية تسمى بسهيل، وسميت بسهيل لأن بجانبها جبلا يطل عليها، لا يرى سهيل إلا من هذا الجبل، النجم الذي يسمى سهيل لا يرى إلا من هذا الجبل الذي يطل على هذه القرية، فسميت بهذا الاسم وهو سهيل، فنسب إليها رحمه الله تعالى. قضى جل حياته في هذه القرية بالأندلس، بالأندلس، الفردوس المفقود، هذا الفردوس المفقود عند الأمة الإسلامية، هذا البلد الذي كان بلد حضارة بجميع أنواع الحضارة، الذي أصبح الآن نسياً منسياً بسبب ماذا؟ مآسي أخرى تعاني منها أمتنا، حتى أصبح مثل هذا البلد لا يكاد يذكره المسلمون بأنه كان 8 قرون والحضارة الإسلامية فوقه مترعرعة. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة الأمة ويوحد بين صفوفها. هذا الإمام أضاف إلى سيرة ابن هشام إضافات عجيبة، فقد جاء إلى هذه السيرة المباركة فشرحها شرحا عجيبا وعلق عليها تعليقا فريدا. فإذا أردت أن تأخذ الأحكام الشرعية منه وجدتها، وإذا أردت أن تعرف أحكام القراءات وجدتها، وإذا أردت أن تعرف أحكام النحو والصرف وجدتها، وإذا أردت أن تعرف أحكام البلاغة وأحكام العروض وجدتها. وسمى كتابه تسمية عجيبة فريدة غريبة، سمى كتابه الروض الأنف. فما هو الروض الأنف؟ يقال في اللغة العربية روضة أنف هي التي لم يرعها أحد، ما سبق لأحد أن رعاها، فهو كتاب بكر، كتاب عبارة عن روضة أنف لم يسبق إليه، ما سبق أحد إلى مثل هذا العمل. وما قاله رحمه الله وما سمى به كتابه هو موافق للواقع، موافق للواقع تماما، فما زاد ولا بالغ، ولم يكن من شأن علمائنا رحمهم الله تعالى أن يبالغوا، بل بالعكس فإنهم يتواضعون. ولذلك سيأتي بعض العبارات التي تنم عن تواضعه رحمه الله تعالى. قبل أن نأتي إلى تلك العبارات لا بد أن نشير إلى بعض أشعاره. له شعر رقيق جميل، أبيات يرددها الناس في مناسبات متعددة، ويقال إن هذه الأبيات ما توسل بها أحد إلى الله إلا قضى الله حاجته. وقد كان هذا العالم ضريرا، بمعنى كان فاقد البصر لكنه لم يكن فاقد البصيرة، كانت بصيرته حادة، فما ذهب من بصره من النور الحسي قد أضيف إلى بصيرته من النور المعنوي، فأصبح له بصيرة حادة يبصر بها المعاني، وإبصار المعاني هو المقصود، أما إبصار الجسوم وإبصار المباني فهذا يستوي فيه الحيوان والإنسان. ولذلك قال ربي جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو النور الذي من انطفأ نوره صار أعمى وإن كان يبصر، ومن توقد نور بصيرته فهو البصير وإن كان لا يبصر إبصارا ماديا. هذا العالم كان قد فقد بصره وهو ابن 17 سنة، وازدادت بصيرته. ومن هذه الأبيات التي أشرت إليها سابقا قوله: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ما لي سوى فقري لبابك حيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه؟ إن كان خيرك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. أبيات جليلة جميلة فيها التوسل إلى الله تعالى بأرقى وأنقى، بأرقى لفظ وأنقى لفظ. أنقى من حيث العقيدة، وأرقى من حيث اللفظ الجميل. هذا الإمام حين شرع في كتابه رحمه الله تعالى ماذا قال في تلك المقدمة؟ قال: لما عزمت على إملاء هذا الكتاب بدالي أن المرام عسير، بدالي أن المرام عسير، فجعلت أخطو خطو الحسير، وأنهض نهض البرق الكسير. انظروا إلى هذا الكلام، لما أخذ يملي كتابه ظهر له أن المرام عسير، لكنه لم يتوقف ولم يولي مدبرا، وإنما بدأ يخطو كما يقول رحمه الله: فجعلت أخطو خطوة الحسير، أي خطوة العي، يقال دابة حسير أي عية يرجع إليك وهو حسير، وهو حسير. وأنهض نهض البرق الكسير. إذا كان هذا العالم النحرير المتمكن من الضبط والتحرير يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ وماذا يقول هذا العبد الفقير الذي يتمنى من العلي القدير أن ينور قلبه بنور منه سبحانه وتعالى، وأن يشرح صدره وصدر الجالسين بشرح منه سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده؟ ولكننا نتمثل بقول القائل: أسير خلف ركاب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا، فكم لرب السماء في الناس من فرج. وإن ضللت في الأرض منقطعا، فما على أعرج في ذاك من حرج. وأتمثل كذلك بقول القائل: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. البلاد عندما تقشعر ويزول ربيعها فإنه الناس يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى أن يرعوا الهشيم. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها، يبس وجف، وصوح نبتها رعي الهشيم. وكان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: خلت البلاد فسدت غير مسود، ومن العناء تفردي بالسؤدد. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول: لا تعرضا بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. ليس الصحيح الذي يمشي مشيا صحيحا كالمقعد الذي يمشي وهو يتعثر في مشيه. فلذلك إنما نحن نسير خلف هؤلاء القوم بهذا السير الأعرج، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه. أيها الإخوة الكرام، كتب السيرة بصفة عامة ما هو تقويمها؟ كتب السيرة، احنا الآن ما زلنا مع هذا المصدر الخامس الذي هو كتب السيرة. تحدثنا عن المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني الحديث النبوي، المصدر الثالث الرابع تقويم كتب السيرة. هل كل ما في كتب السيرة صحيح؟ ما في كتب السيرة منه الصحيح كما ذكرنا، ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومنه الذي ليس له أصل. ونحن إن شاء الله تعالى في هذه المجالس المباركة والدروس المباركة سنستقي من السيرة ما هو أصح، ثم المحاولة التي إن شاء الله سنسير عليها قد جعلت لها عنوانا من أجل تحديد هذا المفهوم حتى يكون واضحا عندنا. هذا العنوان هو التزكية المنشودة من خلال مقاصد السيرة المشهودة. التزكية المنشودة، نحن الآن نتدارس السيرة من خلال تزكية أنفسنا، ومن خلال تزكية عقولنا، ومن خلال تزكية أخلاقنا، ومن خلال تزكية كلماتنا، ومن خلال تزكية تربية أولادنا. التزكية مفهوم شامل يشمل حياتنا كلها. حين نقول التزكية المنشودة، المقصود من التزكية المنشودة التزكية التي تكون شاملة لحياتنا كلها، تزكية النفوس، تزكية القلوب، تزكية العقول، تزكية الأفكار، تزكية النطق، تزكية السلوك، تزكية الأخلاق، تزكية التربية، تزكية المعاملة. نحن في حاجة إلى أن نزكي حياتنا بهذه السيرة المباركة المطهرة. ولذلك نحن سنتدارس إن شاء الله تعالى السيرة من هذه الزاوية، ومن خلال هذا المفهوم الجميل الذي ذكر في القرآن كثيرا كما سنتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى، من خلال مقاصد السيرة المشهودة. فإن للسيرة المباركة مقاصد، وسوف نتحدث عنها قبل أن ندخل إلى السيرة مباشرة، نتحدث عن المقاصد الكبرى التي تتحدث عن السيرة. قلت بأن كتب السيرة فيها ما صح، وفيها ما حسن، وفيها ما ضعف، وفيها ما ليس له أصل، كما قال الإمام زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في منظومته التي نظم فيها السيرة كلها. هذا الإمام المتوفى سنة 680 نظم السيرة كلها من بدايتها إلى نهايتها نظما رائقا جميلا، من بداية الوحي، ومن بداية النقطة الأولى من السيرة إلى نهاية السيرة. وقال في مطلع هذه المنظومة: قل اعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. والقصد ماذا؟ والقصد جمع ما أتى أهل السيار، ما أتى أهل السيار به، وإن إسناده لم يعتبر. هذا الحافظ ينبهك إلى أن المقصود هو جمع النصوص كلها التي وردت في السيرة، وهذه النصوص لا تخلو من ضعف، لكن لما يأتيك بها العلماء مسندة، فأنت تبقى على مسؤوليتك أن تصفيها وأن تنقيها وأن ترجع فيها إلى منهاج المحدثين لتسلطه بأضوائه الكاشفة على هذه الأسانيد. المحدثون عندهم المنهج الدقيق، المنهج المتكامل الذي يأخذه طالب العلم الذي له نصيب من المعرفة بهذا المنهج، فيسلطه على السند فيبدو له السند، هل هو سند صحيح متصل، أم هو سند فيه غبش، أم هو سند فيه ضعف. تلك إذن نظرة عجلة على السيرة وعلى هذه الحلقات. ثم بعد ذلك تتابعت التآليف في السيرة، تتابعت عبر تاريخ هذه الأمة، ما انقطع التأليف إلى يوم الناس هذا، لكن الناس المؤلفين سلكوا شعابا ودروبا في تناول السيرة. فمنهم من سلك شعبة الفقه فسمى كتابه فقه السيرة، ومنهم من سلك في تناول السيرة مسلكا سماه زاد المعاد، أي جعل من السيرة زادا، قدم لك من السيرة زادا تتزود به إلى يوم المعاد. الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سمى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد تسمية جميلة رائقة رائعة تجذب القلوب تجذب النفوس، وحقا هو زاد المعاد. وقد ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى في سفرة كان قد قام بها، في سفر، انظروا إلى أوقات العلماء الغالية، في سفره يؤلف كتابا عجيبا يستوعب فيه السيرة من أولها إلى آخرها، ويستنبط منها أحكاما وحكما جليلة. هذا الكتاب قد اشتمل على الأحكام والحكم معا، وما أجمل الكتاب الفقهي عندما يشتمل على العنصرين معا، عنصر الأحكام وبجواره عنصر الحكم، وهذا الذي ينقصنا، لأن النصوص الشرعية عندما تتحدث عن الأحكام الشرعية لا تفصلها عن الحكم، لا، ولكن الأمة في عصر من عصورها وفي حقبة من أحقابها صار هناك انفصام وانفصال بين تناول الأحكام وتناول الحكم، فهناك طائفة من العلماء تناولوا الأحكام جافة، وهناك طائفة من العلماء لما رأوا أن الأحكام قد أصيبت بالجفاف تناولوا الشريعة من هذا الباب الذي هو باب الحكم، فتحدثوا عن حكم الأحكام. وجاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى محاولا أن يجمع بين الأمرين، بين ذكر الأحكام وذكر الحكم، في كتابه المسمى بإحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين، لما رأى أن هؤلاء سلكوا مسلك الأحكام يعرضونها جافة، هؤلاء لما وجدوا الأحكام قد جفت أضافوا إليه الحكم، وحاول أن يمزج بين الأمرين مجتهدا في ذلك. وكل مجتهد في هذه الأمة له أجران إن أصاب، وما لم يصب فيه فله أجر واحد. تلك هي السيرة التي ظلت قائمة في الأمة كتابة وتدليفا وتدريسا إلى يوم الناس هذا، وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تأخذ من السيرة قبسات، وإلى أن تأخذ من السيرة مقررات في مدارسها في المراحل كلها، في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية، حتى يظل أبناؤنا وبناتنا مرتبطين بالسيرة النبوية. والسيرة بحر لا ساحل له، بحر فيه من الجواهر وفيه من اللآلئ ما لا حد له ولا حصر له، ولكن يحتاج إلى غواص ليغوص على هذه اللآلئ. ثم بقي لنا المصدر السادس من مصادر السيرة الأصلية، الذي هو التاريخ العام. إذن تحدثنا عن المصدر الأول الذي هو القرآن، المصدر الثاني كتب الحديث، المصدر الثالث الكتب التي جمعت شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصدر الرابع الكتب التي جمعت دلائل ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصدر الخامس كتب السيرة، وقفنا عندها الطويلة إنها تحتاج إلى ذلك، المصدر السادس كتب التاريخ العام. تاريخ هذه الأمة إنما كان بهذه السيرة، لأن هذه السيرة هي روحه التي ينبض بها، وهي أساسه وجوهره. لا يمكن أن يكون عند الأمة تاريخ إلا من خلال هذه السيرة، فإذن هي روح التاريخ وجوهره وأساسه، ومن خلال السيرة دخلت الأمة إلى التاريخ من أشرف أبوابه. لم تكن الأمة شيئا مذكورا، الأمة العربية لم تكن شيئا مذكورا قبل البعثة النبوية وقبل نزول الوحي. هل كانت تساوي شيئا في التاريخ؟ لم تكن تساوي شيئا، كانت شيئا غير مذكور، ثم صارت شيئا مذكورا في السماء وفي الأرض، مذكورا عند الأصدقاء وعند الأعداء بهذه السيرة النبوية. ولدت الأمة ولادة جديدة، ولادة حقيقية، كانت موجودة وجودا حسيا ماديا، مثلها مثل سائر الموجودات المادية الحسية، لكن هل كانت موجودة وجودا حقيقيا له أثر على الدنيا، له بصمة، بصمات على الدنيا؟ متى وجدت بصمات الأمة على الدنيا؟ بالبعثة النبوية الشريفة. متى صار لهذه الأمة وجود حقيقي وصار يحسب لها ألف حساب؟ بهذا الدين كانت. ولذلك الوجود الأول الذي هو خال من روح هذا الدين ومن روح هذه السيرة يعتبره القرآن عدما. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، المراد بالموت هنا هو موت القلوب، الموت الذي هو موت الأرواح وموت الضمائر. كانت الأمة العربية قبل وجود روح القرآن ميتة فأحياها الله، فصارت تتحرك الحركة الرسالية، الحركة الهادفة، شيء الحركة العابثة. هناك من يتحرك لكن يتحرك حركة عابثة. متى أصبحت الأمة تتحرك حركة هادفة واعية قاصدة؟ بهذا الدين. ولذلك قال ربي في هذه الآية التي تلوت عليكم: يمشي به في الناس. جعلنا له نور، ماذا يفعل بهذا النور؟ ينكمش به؟ لا، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بهذه السيرة ولدت الأمة ولادة جديدة، وبهذه السيرة كانت الأمة كينونة أخرى، بهذه السيرة وجدت الأمة وجودا آخر في ظرف وجيز، في ظرف قليل لا يساوي في الدنيا شيئا. أصبح للأمة التمكين في الأرض، وأصبحت الأمة يحسب لها الحساب، وأصبحت الأمة مؤثرة في الدنيا كلها، مؤثرة في الوجود كله، مؤثرة في البر وفي البحر، مؤثرة في القريب منها وفي البعيد منها. ولذلك قال ربعي بن عامر عندما سأله رستم قائد الفرس فيما جئتمونا، قال جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. انظروا إلى الرسالة المنوطة بهذه الأمة. هكذا اليوم لن تخرج الأمة اليوم مما هي فيه إلا حين تتجلى فيها هذه السيرة، إلا حين تعود إلى روحها، روحها الذي هو هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بدأ التاريخ إذن مع بداية البعثة، وبدأ الذين يكتبون في التاريخ ينطلقون من البعثة ومن السيرة النبوية. وهناك نماذج نذكرها وتكون مرشدة إلى غيرها من نماذج الأخرى، ولكن الذين كتبوا في التاريخ كانوا خليطا. هناك من كتب في التاريخ بأيدي أمينة، بأيدي عالمة نظيفة نقية واعية راقية، وهناك من كتب في التاريخ بأيدي مشبوهة. إن هذا التاريخ، تاريخ هذه الأمة محسود عليه، تاريخ حافل. فلما كان تاريخا حافلا بالأمجاد والمكرمات، حافلا بالجهاد، حافلا بالعظائم، إذا بالأيدي المسمومة التي انهزمت أمامه في ميادين المعركة تتسلل إلى هذا التاريخ من النوافذ لتكتب من داخله، فتنفذ من خلال كتابتها سمومها. ولكن هل سيترك هؤلاء من غير أن يفضحوا؟ لا أبدا، إن هناك جنودا لله يتعقب هؤلاء الخونة، أو هؤلاء الذين أرادوا أن يزوروا التاريخ يتعقبونهم بالحقائق ويسلطون عليهم الأضواء من خلال النقد، من خلال نقد ومن خلال منهاج المحدثين، فيكشفوا عوراتهم فيفتضحوا للناس. لذلك وجد في هذا النوع من المصادر ما نأخذ منه ونحن مطمئنون، ووجد في هذا النوع ما نأخذ منه ونحن حذرون. سنذكر الكتب التي اذهب إليها ولا تخف، ولكن هناك كتبا أخرى لا بد أن تقيسها بمقياس، وعندنا مقياس لأحد العلماء الناقدين المتتبعين لأمثال هؤلاء، وهو الكتاب الذي ألفه أبو بكر بن عربي المعافي رحمه الله، سماه العواصم من القواصم. العواصم من القواصم، هناك قواصم تقسم الظهور وتقسم العقائد، لكن هناك عواصم يذكر القاصمة ويذكر بجوارها العاصمة. كتاب جميل جدا، يذكر قاصمة في التاريخ كذا وكذا، ثم يذكر بجوارها عاصمة. من هذه الكتب التي نذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب لهذا الإمام المتوفى سنة 130، وكان إماما جليلا عظيما، بل كان له مذهب مستقل، فهو من المجتهدين الكبار. ألف كتابه هذا مستقصيا فيه أحداث التاريخ من الأول إلى عصره، وزينه وجمله بحقل من حقول السيرة، جمله بحقل من حقول السيرة النبوية الشريفة. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يذكر الحوادث بالأسانيد، ولذلك لا يعاب عليه إذا ذكر أحداثا ضعيفة أو ذكر أمور من السيرة ضعيفة. لماذا؟ لأنه يعطيك المفاتيح لتبحث. ولذلك قال علماؤنا: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. إذا أعطاك السند أحالك إلى أن ترجع. وكان السند في هذا الوقت مهتم به بين طلبة العلم، كان الطلبة يتلقون العلوم بأسانيدها، ولذلك بنى كتابه كله على الإسناد، سواء كان صحيحا أم كان ضعيفا أم كان حتى لا أصل له. فعندما تأخذ الإسناد، الإسناد يرشدك إلى الحقيقة. هذا هو الكتاب الأول من هذه الكتب التي نذكرها إن شاء الله تعالى، وسوف يأتي إن شاء الله نماذج أخرى من هذه الكتب، ونكتفي الآن بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه، ويهدينا سواء السبيل ويرشدنا إلى الحق، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.